حديث الفرقة الناجية يسأل عنه الشيخ إبراهيم حفظه الله. الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. بهذا القدر أراه يحسن، وردت بعد ذلك زيادات أراها ضعيفة، مثل كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي، كل هذه الزيادات أراها ضعيفة.